يختلف المتبايعان يعني يختلف مثلا في الثمن. المشتري يقول اشتريتها منك بـ10 والبائع يقول لا أبدا ما بعت عليك إلا بـ12. فإما أن يقبل أحدهما كلام الآخر وإلا فالقول قول صاحب السلعة ويفسخ البيع ولا يلزم أحد بشيء. إذا لم يقبل المشتري كلام البائع ويرى أن كلامه هو الصواب فإنهم يتفاسخان يعني يتركون البيع يفسخون البيع ولا يلزم أحد منهم شيء. هذا إذا اختلفوا في قدر الثمن. وأما إذا اختلفوا في السلعة أيضا، لو قال أنا اشتريت منك هذه السلعة فوجدتها معيبة والبائع نفى أن يكون ذلك، فهذا أيضا إذا لم يرضى أحدهما بكلام الآخر فلا بد أن يتحالفا، كل واحد منهم يحلف على ما قال ثم يتركون البيع. ما دام أن كل واحد منهم يرى أنه هو المصيب فإنهم يتحالفون، والعيوب يعني بعضها يتبين، يعرف أهل المعرفة يعرفون أن هذا العيب كان قديما في السلعة ما حدث جديد، وقد يتبين أن العيب حدث جديدا. لكن إذا لم يتبين فإنه ما فيه إلا أن يتحالفا ويترك البيع إذا اختلفوا في عيبها وسلامتها. وعلى كل حال يجب أن البائع يصدق مع المشتري فلا يبيع إلا سلعة سليمة أو يبين إن كان فيها عيب، كما أن المشتري كذلك يجب أن يصدق في معاملته ولا يعطيه إلا ثمنا صحيحا سليما من التزييف والتزوير، لأنه يقول عليه الصلاة والسلام البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما يعني كل منهم كذب على الآخر وخدعه وكتم البيع العيب اللي عنده محقت بركة بيعهما. فمن أسباب حصول البركة الصدق بالمعاملات. نعم. يختلف المتبايعان وليس بينهما بينة. هذا إذا صار بينهم بينة يعني فيه شهود، الشهود خلاص يعني يبينون الحق لمن وعلى من. إذا اختلفوا وليس بينهم بينة، أما إذا صار فيه بينة يعني شهود يبينون لهم يقولون نعم يا فلان أنت اشتريت، نحن سمعناه قال لك بعتك هذا بـ12 وأنا قلت خلاص قبلت، أو يصير العكس يقول يا فلان أنت قلت بـ12 لكنه قال لك لا أنا ما أشتريها إلا بـ10، فقلت طيب. فيبينون يعني الشهود يفصلون بين المختلفين، لكن إذا لم يكن شهود ولم يقبل المشتري كلام البائع